إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في المسألة السابعة في مبطلات الصلاة. يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. الأول، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. ده أول مبطل من مبطلات الصلاة. احنا خدنا الأركان وخدنا الشروط وخدنا الواجبات وخدنا السنن. السنن فقدها لا يبطل الصلاة، الواجبات فقدها عمدا يبطل الصلاة، الواجبات الأركان والشروط فقدها سواء عمدا أو سهوا أو جهلا يبطل الصلاة. دي قواعد عامة، هو هيذكر بقى واحدة واحدة كده. أول حاجة، كل ما هو شرط من شروط صحة الصلاة إذا فقد يبطل الصلاة، من ضمنها الطهارة، فهو شرط لصحة الصلاة، فإذا فقد الطهارة فقد شرط ويبطل الصلاة. معنى فقد الطهارة، واحد توضأ تصلى بلا وضوء، أو صلى وضوء باطل، هو توضأ أو لم يكمل الوضوء، أو توضأ بطريقة خطأ، أو توضأ في شيء يبطل الوضوء، ما كملش مثلا، كان واحدة حاطة منوكير مثلا وصلت، لا صلاتها بطلة لأن الوضوء لم يصح. ده معنى إن هو ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فكده إيه يبطل الصلاة. واحد صلى وناسى إن هو متوضي، وبعد الصلاة افتكر ان هو فعلا مش متوضي، ده يعيد الصلاة، لان كده فقد شرط من شروط صحة الصلاة حتى لو ناسي، وهكذا امثلة كتيرة يعني في النقطة دي. تاني حاجة، الضحك بصوت وهو القهقهة، فانه يبطلها بالاجماع، لانه كالكلام بل اشد من الكلام، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. اما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره. ابن المنذر ينقل الإجماع في ذلك. يبقى قهقها غير التبسم، التبسم تحريك الشفتين، قهقها واحد بقى طلع صوت كأنه تكلم يعني. طبعا ده استخفاف بالصلاة ويبطل الصلاة ويأثم بذلك. ثالث حاجة تبطل بها الصلاة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل الصلاة. الكلام هنا بمعنى الكلام عمدا، اللي هو ما ينتظم منه حرفان، الواحد تكلم وخرج منه حرفين، أقل كلمة في اللغة العربية حرفين، قال آه مثلا، ده تأوه كلام بس عمدا، جهلا لا. طيب في بقى مسألة اللي هو البكاء، هل يبطل الصلاة ولا لا؟ دي متفرعة على موضوع الكلام. لو واحد بيبكي في الصلاة ولم يخرج منه حروف، أنين فقط، بيبكي بصوت بس، ده لا يبطل الصلاة. طيب أنين ومعاه تأوهات، آه ده لا يبطل الصلاة طول ما هو لم يقصد ذلك، إنما لو قصد ذلك وتعمد هذا الكلام يبطل الصلاة. أما بقية البكاء لا يبطل الصلاة، البكاء لا يبطل الصلاة بالإجماع، إنما اللي يبطله الحروف الذي خرجت منه في الكلام. دي فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا تبطل صلاته. رابع شيء يبطل الصلاة، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، موضع سجوده بينه وبين المكان اللي بيسجد فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. آخرة الرحل يعني سطرة الواحد بياخدها وهو بيصلي قد الشبر كده، مؤخرة الرحل اللي هي الشبر، مؤخرة الرحل اللي هي لما واحد بيبقى في الجمل بيبقى وراء عصاية كده صغيرة بيسند عليها ظهره، دي اسمها مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، يعني عصاية قدر شبر، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب عليه من الإبل، وهو كالسرج للفرس. ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، ذراع يعني شبر، يعني 50 سنتي تقريبا، أكثر من شبر بشوية. فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السطر. مسألة إذا مر الحمار أو الكلب أو المرأة أمام المصلي، الكلب الأسود أمام المصلي، دي مسألة الفقهاء تكلموا فيها، وإن الحديث ده فعلا صحيح ولكن منسوخ بأحاديث تانية جت بعد كده إيه نسخت هذا الحديث. والصحيح في النقطة دي أن بينقص من الأجر، وكلمة يقطع أن أحدكم يصلي فإنه يستره، فإنه يقطع الصلاة يعني ينقص من أجر الصلاة ولا يبطل الصلاة بالكلية. الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. طبعا العورة سترها شرط من شروط صحة الصلاة، كشفها عمدا يعني واحدة بتصلي وكشف جزء من جسمها من غير الوجه والكفين، زي القدمين، القدمين عورة للمرأة في الصلاة لا يجوز كشفها. فلو هي بتصلي والقدمين اتكشفوا فصلاتها باطلة. طيب في برضو احيانا بتبقى العورة بتبقى باينة بسيط، يعني واحدة مثلا لابسة الحجاب وطلع منها شعر من هنا، شعرات طلع من هنا وهي بتصلي، دي بس يسيرة الصلاة فيها صحيحة. طب وهي مش واخدة بالها وشعرها انكشف كله فترة طويلة، لا ده كتير تبطل الصلاة بيها. طيب في برضو بعض الكلام ان اللغد ده تبع الوجه ولا لا، في خلاف بين الفقهاء، والراجح انه تبع الوجه، يعني هي لو حطت الحمار الحتة دي كده صلاتها تبقى صحيحة، انما الافضل ليها انها تدريها، انما لو ما دريتهاش صلاتها صحيحة. سادس حاجة استدبار القبلة، لان استقبالها شرط لصحة الصلاة. استدبارها مش معنى انك انت تديها ظهرك بس، لا، استدبارها بمعنى انك انت لا تستقبل القبلة، القبلة الناحية دي وانت انا جاي مصلي الناحية دي تبطل الصلاة، او الناحية دي او الناحية دي. انما لو قبلة الناحية دي وانا صليت الناحية دي يبقى اتجاه القبلة كده صح، اتكلمنا فيها قبل كده. السابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها اذا لم يزلها في الحال. واحد بيصلي وعلى جسمه نجاسة، حامل للنجاسة، حامل النجاسة. في بعض الأمهات بتصلي وهي حاملة شايلة الطفل بتاعها وهو لابس الحفاض، الحفاض أحيانا بيبقى فيه نجاسات لا يجوز حملها ولا يجوز حمل الطفل اللي بيحمل النجاسة. إنما الحل إن هي لو هي عايزة تشيله يعني في الصلاة ينفع تشيله، بشرط إن تبقى متأكدة إن هو طاهر، تبقى لسه مغيرة له مثلا. ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. بدون عذر يعني إيه؟ يعني واحد مريض صلى وهو قاعد فقط شرط اللي هو القيام، رجله مكسورة صلى وهو قاعد، ده معنى عذر يعني. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. هنا العمل الكثير هنا يعني العمل الكثير حركة كثيرة في الصلاة من غير ضرورة. في بعض الاختراعات كده يقولك ثلاث حركات، انت ليك ثلاث حركات في الصلاة؟ لا ده اختراع، ما فيش حاجة اسمها ثلاث حركات. هي العبرة ان هي حركة كثيرة ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي فتح باب، الباب كان في وشه كده، تحرك ثلاث خطوات فتح الباب ورجع ثلاث خطوات، حركة ثلاث خطوات رايح وحركة ثلاث خطوات جاي، ده أكتر من ثلاث حركات كتير جدا. ومع ذلك كان يسير، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل بنته في الصلاة يحطها على كتفه في الصلاة، ولما يجي يركع يقوم جاي شايلها حاططها على الأرض راكع، ولما يجي يقوم يقوم جاي حاططها على كتفه، ما يجي يسجد يحطها على الأرض، حركة كتير. ولكن في عرف الصلاة ليست كثيرة، يبقى العمل الكثير عرفا. بيقول كالأكل والشرب عمدا، طبعا هي مش متصورة بس هنضرب لها مثال. واحد بيصلي في صلاة التراويح وجاع وكان معاه سندوتشات في جيبه، جه مطلع السندوتشات واكل، ده تبطل صلاته. أو بيصلي جنب كولدير وجه فاتح الكولدير وشارب، ده تبطل الصلاة، لأن ده عمل ليس من جنس الصلاة والغير ضرورة. غير ضرورة يعني ممكن واحد يكون مثلا في الصلاة وداخ وحس ان هو هيقع فيقوم جاي قاعد، فدي ضرورة ده زي كده. العاشر الاستناد لغير عذر، لان القيام شرط لصحتها في الفرض يعني، انما النفل لا، النفل ممكن يقعد. في الفرض واحد واقف وراء عمود فجي مريح على العمود شوية كده متعمد، لا ده مستند، لان المفروض القيام بدون استناد. تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل بالإجماع ويأثم طبعا. واحد بيصلي وبعدين سجد سجدتين، قال لا انا هسجد كمان سجده، خليها 3 سجدات، لا تبطل صلاته وياثم. هنا بقى نقطه مهمه، يعني هو الراجل عمل خير ولا عمل شر عشان ياثم وتبطل صلاته؟ هو عمل شر مش خير، رغم انه سجد. السجده دي افضل شيء في الدنيا، افضل شيء في الدنيا يفعله المسلم هو السجود، ولكن السجود كما امر لا يزيد ولا ينقص، ما ينفعش يزود ولا ينقص. دي بقى دخلت في قصه البدعه بقى، هي البدعه هنا اللي ياثم صاحبها ان هو يزود في الشرع. زي واحد بيصلي وجي مزود 3 سجدات او ركوعين، يقول لك السجودين نخليهم ركوعين، زياده في الصلاه خير، زياده خير، ده تبطل وياثم. ولو ادعى ان هو تشريع يكفر، ان هو كده لا، هو كده ربنا نزله كده، لا هو كده جحد القرآن والسنة. فهو الالتزام بالشرع كما جاء لا بزيادة ولا بنقصان. 12 تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. نفس القصة برضه، يقول لك لا أنا عاجبني إن الركوع يبقى بعد السجود، حلو الواحد يسجد وبعدين يقوم يركع وبعدين يرجع تاني إيه يقرأ التشهد، شكلها حلو كده، لا كده يبطل طبعا، تبطل الصلاة ويأثم طبعا. تعمد السلام قبل إتمام الصلاة، تعمد السلام، إنما لو سلم وهو ساهي هيصلي يكمل ويسجد للسهو. إنما متعمد يقول لي أنا بصلي الظهر وبعدين إيه اللي بعد الركعتين تعب، قال كفاية عليا كده، هما ركعتين حلوين قوي بس ربنا يتقبلهم، وجي مسلم تبطل صلاته. 14 تعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفتحة لأنها ركن. هنا بقى الفتحة هي القراءة الوحيدة الركن في الصلاة، فما ينفعش يقرأ فيها شيء يحيل المعنى، يحيل يعني غيره. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، جي واحد قال إيه نخليها أنعمت عليهم، هنا غير المعنى خالص، أنعمت غير أنعمت أنا. فهنا تعمد إحالة المعنى يبطل الصلاة، ولذلك لابد من إتقان الفتحة، نسمعها من واحد قراءة كويسة زي الحصري مثلا ونرددها وراه ونتقنها كويس، لأن هي دي ركن الصلاة الكبير اللي تبطل الصلاة بإخلاله. اهدنا الصراط المستقيم، جي واحد قال إيه أهدنا الصراط المستقيم، إيه الفرق بين أهدنا وإهدنا؟ اهدنا من الهداية، أهدنا من الهدية، وفي فرق بين الهدية والهداية، ده فعل وده فعل تاني. إياك نعبد، الإياك نعبد للأنثى، كل الحاجات دي تبطل الصلاة. فلابد من إتقان الفتحة وقراءتها قراءة مجودة صحيحة. 15 آخر واحد، فسخ النية بالتردد بالفسخ والعزم عليه، لأن استدامة النية شرط، النية شرط من شروط صحة الصلاة. هو بقى في وسط الصلاة كده إيه تردد فيها أو فسخ قال لا خلاص أنا ما عادش هصلي، دي تبطل الصلاة. إنما بقى في حاجة تانية ممكن يعملها يحس إنها تبطل الصلاة بس مش هتبطل الصلاة، إن هو إيه بقى مثلا، يبقى ناوي يعمل حاجة لو عملها تبطل صلاته. مثال مثلا واحد بيصلي وبعدين باب بيخبط جامد، وبعدين هو بيصلي طب أخرج أفتح، ولا هو ممكن يكون معاه مفتاح نسيه، ولا في واحد في الصلاة بره هيفتح، ويقعد بقى يفكر إن هو يفتح الباب ولا لأ. التفكير ده لا يبطل الصلاة. يبطلها إمتى؟ لو قال خلاص طيب انا هخرج من الصلاه عشان افتح الباب، وخرج فعلا ولقى الباب اتفتح، كده اختارته تبطل. انما لو لسه ما فسخش النيه، ترديد له تفكير بس، تفكر بس، لا يبطلها. انما الفسخ العقد الجازم هو ده اللي يبطلها، ديت مبطلات الصلاه. اما بقى مكروهات الصلاه، دي المساله الاخيره في الصلاه، ما يكره في الصلاه، يكره في الصلاه امور. أول حاجة مكروهة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. الاقتصار على الفاتحة يعني إيه؟ دي مكروهات لا تبطل بها الصلاة، لو عملها مش هيأثم إنما ينقص من أجره وصلاته صحيحة. واحد بيصلي فالمفروض في الركعتين الأولين بيقرأ الفاتحة وبعدها وبعد الفاتحة سورة قصيرة، هو قرأ الفاتحة بس، هنقول له صلاتك صحيحة ولكن أنت كده إيه؟ قصرت في الصلاة ونقص أجرك، إنما صلاتك صحيحة. تاني شيء من مكروهات، يبقى احنا قلنا مكروهات ديت لا تبطل بها الصلاة إنما ينقص من الأجر، تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجر ذلك أي وسواس. فبعض الناس اللي عندهم وسواس بيقرأ الفاتحة كذا مرة وسواس، لا ده مكروه. لو كان قرأ الفاتحة وأراد أنه يكررها زيادة في الخشوع والتدبر ده مباح لي، بس الأفضل لا يفعل ذلك. الأفضل خلاص يكمل صلاة وبعد الصلاة يتدبر فيها حتى لا يجر ذلك للوسواس، لأن موضوع الفاتحة ده فيه وسواس كبير. بعض الناس في تكبيرة الإحرام يكبر وبعدين يرجع تاني يكبر وبعدين يرجع تاني يكبر، ده وسواس لابد من علاج. ده ملوش علاج، مهما يكبر من هنا إن شاء الله 100,000 تكبيرة لن تعالجه ولن يحس بتحسن. إنما التحسن بتاعه الحقيقي هو إن هو يتركها ويتجاهلها. الثالث، يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. واحد بقى بيصلي كده وبعدين وإيه كل شوية يبص حواليه، يبص على اللي جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سرقة، الشيطان بيسرق من الحسنات. والاختلاس هو السرقة والنهب. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يدفل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس. في حديث إن الشيطان لو وسوس للعبد يدفل على يساره، يعني هو بيصلي كده يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعمل كده، ده معنى التفل، مش ما يخرجش ريق، ده تفل بسيط كده على يساره، ده التفات يسير هو للحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكمن خاف أو كمن خافت على صبيها الضياع، واحدة بتصلي والدنيا زحمة وبعدين ابنها الرضيع بيزحف، فهي خايفة ان هو يروح في حتة يتوه، فكل شوية تبص عليه ماشي، فده التفات لحاجة فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته واستدبر القبلة فإنها تبطل الصلاة. الالتفات يكون بالرأس يعني يمين وشمال كده، أما بالجسم كله وتضير لا، هو كده استقبل شيء تاني غير القبلة إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحو. طبعا في صلاة الخوف ليها حكم تاني. برضو من الالتفات المباح واحد بيراقب حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب أرسل فارس يحرس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي يلتفت إليه يبص له شوفه سليم ولا لا، حد اختاله. الحراسة برضو واحد لو بيحرس حاجة وهو بيصلي فممكن يبص يشوف حاجة، الحراسة. واحد برضو خايف على حاجة تتسرق بيصلي وسايب عجلته وهو بيصلي جنب العجل وبيبص عليها، ده برضو مباح، ده لا يكره. أو واحد مثلا جايب جزمة جديدة في الجامع وحطها جنبه كده خايف تتسرق فالتفت إليه. فالأفضل بقى عشان قطر موضوع الجزمة الجديدة عشان قطر ممكن يبقى يحطها قدام، حطها في كيسة وحطها قدام. الرابع حاجة تغميض العينين في الصلاة، مكروه يعني، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادته من نيران، وقيل يشبه فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. التشبه بالكفار في العبادة منهي عنه. طيب فرضنا واحد الافضل طبعا ليه ان هو، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتح عينيه وهو بيصلي وبيضعها موضع السجود، والافضل ان هو يعمل كده. فرضنا واحد بقى هو لا يجلب الخشوع الا بالتغميض العينين، يباح له ذلك، ولكن الافضل ان هو يتعود على جلب الخشوع وعينيه نظره في السجود، لان دي السنه. خامس حاجه افتراش الذراعين في السجود، هو بيسجد بقى يحط ده لزقه في الارض كده زي ابو الهول كده، افتراش الذراعين في السجود ده مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، الاعتدال ان هو يحط ايده بس كده ويرفع كوعه، ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، ده نهي عن تشبه بالكلب في الصلاه. فينبغي للمصلي ان يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الارض ولا يتشبه بالحيوان. في حيوانات احنا منهي عن التشبه بيه، منهم الكلب، افتراش كافتراش الكلب وبسط كبسط الكلب، يبقى في حاجتين في الكلب احنا منهين عنها، ان احنا نحط دراعنا كده او نقعد في الصلاة كده. تلاقي واحد قاعد في التحيات ومجا قاعد كده مقضوع وحطت ايد ورا ظهره وفرد رجليه فوق حطتهم كده مرفوعين كده، دي هيئة لا تليق بالصلاة ومكروهة، اسمها إقعاء الكلب، ده اسمها الفقه يعني، أو عقدة الشيطان، أو يعني جلسة الشيطان. دول اتنين شبه الكلب منهين عنه. وفي بروك كبروك الجمل منهين عنه برضو. ايه بروك الجمل ده؟ ان احنا واحنا نازلين نسجد نحط رجلينا الاول قبل ايدينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يجي يسجد يحط ايديه، لما يجي واقف، لما يكون واقف وجاي يسجد اول حاجة تلمس الارض هي ايديه، ولما يجي يقوم يسند على ايده ويقوم اخر حاجة هي ايديه. ده اسمه بروك الجمل. والتفات كالتفات الثعلب، واحد بيصلي كده ويلتفت كالتفات الثعلب، يقعد يلتفت حواليه يمين وشمال كده. ونقر كنقر الديك، دي تبطل الصلاة، نقر الديك دي يعني ايه؟ يلمس كده سريع جدا ولا يطمئن في الصلاة. دول الحيوانات اللي احنا منهي عنهم في الصلاة. كثرة العبث من مكروهات الصلاة يعني في الصلاة، لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. واحد واقف يصلي كده، واحد بقى ايه كأنه واقف قدام المراية، ده عبث في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الجوارح قلب متحكم في الجوارح، حركة كثيرة في الصلاة، يقعد يعمل كده حط ايده دوره على كده، يسلي نفسه لغاية ما الإمام يقضي. كل ده كثرة عبث في الصلاة لا تبطل الصلاة بها، إنما الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. السابع من مكروهات الصلاة التخصر، يبقى واقف عامل كده في الصلاة، واقف مش حاطط ايده كده بقى، لا حاطط ايده في وسطه كده. نهي، حديث أبي هريرة، نهي أن يصلي الرجل مختصرا. والتخصر والاختصار في الصلاة هو وضع الرجل يده على الخصر، خصر اللي هو وسطه، والخصرة هي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين، ده تعريفه يعني، اللي هو الوسط ده. وقد عللت عائشة رضي الله عنها بأن اليهود تفعله، اليهود تفعل ذلك، يبقى واقفين عاملين كده في الصلاة. تامن، السدل وتغطية الفم في الصلاة. لحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفه ولا يرد طرفه على آخر، يوم جاي حاطط ثوب كوفية مثلا على كتفه كده ويسيبها مدلدلة كده، يجي يركع تبقى مدلدلة، يجي يسجد لا، ده اسمه سدل. الصح ان هو بيصلي حاطط كوفية، يوم جاي حاطط يمين كده وشمال كده بحيث انها ما تدلدلش منه وهو بيصلي. وقيل ارسال الثوب حتى يصيب الارض، اللي هو الاسبال، فيكون بمعنى الاسبال. اسبال منع عنه طبعا، ان الواحد يلبس ثوب طويل يلمس الارض، ده في وعد. تغطية الفم في الصلاة، واحد يوم جاي ايه متلثم في الصلاة، ده برضو مكروهة، بس الا الحاجة طبعا، يعني لو هو بيصلي بكمامة ده تلثم، ده يزيل الكراهة في وقت الحاجة، لان ده حاجة والكمامة لابسها لغرض وجود حاجة يعني. فيجوز لبس الكمامة في الصلاة رغم ان هو في غير اوقات الوباء مكروهة، يعني لو ما فيش وباء يكره ليه ان هو يصلي بالكمامة، انما لو في اوبئة وخايف، او مثلا بيصلي لوحده في البيت، او بيصلي مع اهل بيته جماعة، برضو ده ايه مكروه ان هو يلبس الكمامة. التاسع، مسابقة الامام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. مسابقة الامام يعني احنا بنصلي جماعة وانا حاطط راسي براس الامام، عامل عقلي بعقله، اول ما يرفع راسه او يجي رفع راسي، اول ما ينزل او يجي مراقبه ومسويه. طبعا دي تبطل الصلاة لو انا سبقته يعني، انما لو انا مسويه مكروه، لو انا سبقت الامام حرام تعمدا وتبطل الصلاة. لو جاهل او مش واخد باله، او مثلا افتكر ان الامام قال الله اكبر وقام لقى لسه ساجد، يسجد تاني يكمل وصلاته صحيحة. انما لو تعمد مسابقة الامام، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصفه بالحمار ليه؟ لان هو مهما يسابق الامام مش هيقدر يسلم قبليه. يعني احنا لو تجاوزنا على موضوع مسابقة الامام وخلص كل الاربع ركعات والامام لسه في الفاتحة، هيفضل مستني برضو لغاية ما الامام يخلص ويسلم معاه، فكأنه في بلاهة كبلاهة الحمار. العاشر، تشبيك الاصابع، وهو بيصلي بقى كده حاطط ايده كده وبيصلي. لنهي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. النهي إن لو الواحد توضأ ورايح في المسجد وهو ماشي ما يحطش إيده كده. ليه؟ لأن الواحد من كرم ربنا على الإنسان إن هو في صلاة طول ما هو ذاهب إلى الصلاة ومنتظر الصلاة، فكأنه في الصلاة بالظبط، فكرهته في الصلاة ما بقى أول. والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، واحد قاعد بينه وبين أصحابه عامل كده مش مشكلة، ولو كان في المسجد حتى لفعل صلى الله عليه وسلم إياه في قصة اليدين. قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان سهى في الصلاة فشبك بين أصابعه وانتظر، ده خارج الصلاة. 11 من المكروهات كف الشعر والثوب. لحديث ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. الكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترخاء حال السجود، وكله من العبث المنافي في الخشوع فيه. إيه بقى معنى كف الشعر والثوب ده؟ خلينا في كف الثوب الأول وبعدين نشرح كف الشعر. كف الثوب يعني إيه؟ يعني أنا الثوب بتاعي طويل أهو، فأجي أسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركه فإنه يسجد كما يسجد الإنسان. لما أجي بسجد ده بيلمس الأرض، اعتبر دي الأرض يعني بلمس الأرض، ده سجود للثوب باخد عليه حسنات. فقمت أنا جاي عامل كده مشمره كده، فجيت أسجد ما لمستش الأرض، ده اسمه كف الثوب، ده مكروه. ليه؟ لأن بيحرم الإنسان من الثواب. وهكذا برضو لو أنا بلبس جلابية واسعة فقوم أنا جاي شايلها ومشمرها عشان ما تتعصى من الأرض والتراب، لا ده برضو مكروه. طيب إيه كف الشعر بقى؟ كان الصحابة والعرب عموما كان شعرهم طويل، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان شعره طويل، وكان لما مات وشعره لغاية هنا، وكان في حجة الوداع حلق شعره خالص، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويل. كان العرب من عادتهم ان هم بيسيبوا شعرهم ما بيحلقوش، في بعض الى الان بعض الدول كده شعرهم بيبقى طويل عادة يعني مش حاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكف الرجل شعره، يعني هو بيصلي كده ما يلموش، يسيبه كده في ضفائر، ممكن بيعملوا ضفائر كده طويلة، او يسيبه كده كده بحيث ان هو يسجد كما يسجد الانسان، ما يجي يسجد شعره بتاعه هيلمس الارض ياخد ثواب برضه. كأن من التواضع ان كل ما في كيان الإنسان بيسجد، جبهته وأعظمه 7 رجليه وإيديه وجبهته وملابسه وشعره، كل ده بيسجد لله عز وجل تواضعا لله. 12 الصلاة بحضرة الطعام، ده مكروه برضه، أو هو يدافع الأخبثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله. واحد بقى إيه طول النهار جعان، وبعدين جه صلاة الصلاة والأكل اتحط، وبقى إيه عايز يصلي قبل الأكل ما يتحط، الجماعة أقيمت والأكل محطوط، وهو بقى بيصلي وبيفتكر بقى هياكل إزاي، ده مكروه لأنه بيشغل ذهنه. طب الصح يعمل إيه؟ يأكل لغاية ما يحس إن هو شبع شوية كده ويروح يكمل يصلي حتى لو جماعة تانية، ويرجع يكمل أكل. زينا مثلا في رمضان مثلا أول ما الأذان يأذن بناكل تمرات، توقف الجوع شوية على ما صلي وارجع أكمل أكل. وأما الأخبثان حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره. طب هو لسه هيبرد، ففي الحالة ديت أصلي على ما يبرد. أما الأخبثان فهو البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال القلب المصلي. واحد بقى عايز يخش الحمام ومزنوق، لا نقول خش الحمام حتى لو فاتك الجماعة، خش الحمام وخلص وروح كمل صلاة. واحد عنده إسهال مثلا خش الحمام خلص وحصل، حتى لو لقيت الجامع فضي وبقيت لوحدك ده عذر، لأن في تشتيت للفكرة مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعته. 13 بقى رفع البصر إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. واحد بيصلي كده، المفروض من السنة أن الواحد يضع عينه في الأرض يصلي كده. ده بقى عامل كده وعادي يبص في النجوم ويعدها وينظر، فديت حاجة إلى السماء، يعني أي حتى لو في سقف مش لازم إلى السماء مفتوحة، دي حاجة تنافي الخشوع في الصلاة وتنافي الأدب مع الله عز وجل. الواحد يبقى واقف وعينيه في الأرض في خشوع، أن رفع البصر إلى السماء هذا ينافي الخشوع. المسألة التاسعة، حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. جاحد يعني إيه؟ يقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة ديت كانت أيام الرسول عشان يعلم الصحابة التواضع، إنما إحنا ناس فوق كده بكتير، إحنا ما عادش عندنا صلاة. ده طبعا جاحد. أو يقول الصلاة ديت كانت الرسول علمها للصحابة ورسول مات خلاص مفيش صلاة، الصلاة اللي في القرآن ديت ده دعاء. الواحد يجي كده الصبح ومجاء داعي شوية كده، ده جاحد لوجوبها، ده كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله وجميع المسلمين. في واحد برضه، والله دي سمعتها، واحد فعلا، واحد بيكلمه عن الصلاة بيقول هو ربنا هيدخل الناس جهنم عشان ما صلاش، يعني الحركة دي أعمل كده وبعدين هو بيعمل كده، أقعد أعمل حركات كده وكده وكده ووطي كده وأعمل كده، هو ده اللي هيدخلني الجنة؟ فالمذيع بيقول له أمال أنت وضعك عند ربنا؟ قال له أنا لما حموت ربنا هياخدني بالحضن ويطبطب عليا ويقول لي راجل جدع. الراجل ده كان اشتراكي. فطبعا ده جحود للصلاة، جحود لوجوب الصلاة، لأن ده أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما بالكلية. تكسلا بقى بيقول لك مش مصلي، هي واجبة كل حاجة بس بكسل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث ترك الصلاة. الصلاة جنس، مش ترك صلاة أو صلاتين، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرج منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. مسألة ترك الصلاة مشهورة، والراجح طالما صلى مرة في حياته مثلا يبقى لا يخرج من الملة ولا يكفر، إنما يتوب ولا يلزمه قضاء الصلاة، إنما يتوب ويكثر من النوافل. وده اللي عليه جمهور العلماء وده الصحيح إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.